مفاعل للأعراض الخيل التي تغير عند الصبح صبحا صبحا فأثرنا وكيف عليه فأثرنا غاضب فأعطي أثرنا كمان جملة معطوفة على على على المغيرات لأن المغيرات جمعنا تغير يغيرنا الخير الذي تغير أنا لأن الإسراء ده يشبه الفعل لا مع الإنسان لا واضح؟ وكذلك إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرض الحسن المصدقين مفاعل يتصدق اسم يشبه الفعل والمصدقات كمان والمصدقات هذا فيها تصريح ليس أصرف المصدقين في القطاع المسججة المتصدقين لا ليس ليس أصرف المصدقين والمصدقات كمان ليس أصرفها انتبه هي متصدق مفردة يا أخي يا أخي أنا أدعي السيارة هذه المصدقين القواعد التي ترفية التي هنا المخارج يا شيخ الصاد والتاء لا أنت لازم تنتبه المصدقين ايش يقولون؟ المتصدقين ايش الطيارة هي المتصدقين؟ هذه قلبت التاء صاد وقلبت التاء صاد ماذا حدث؟ ويدغم التصادق لا يقولون بالساكن لا يقولون بالساكن لا يقولون لا نقل داء المتصدق لا سكنت الحرف الاول سكن الحرف الاول اللي ناقل اللي ويش الصاد الاولى ساكن أفضل المدرب يعني مفاجئ فلا بد من تكون لا بد من تكون نعم ما تشوف أفضل المدربين إلا ولا أفضل هذا اسم فاعل من الصدقة نعم والصدقة أصله تصدقة هيا أنت تقول خرجة الطاء والصاد في المخرج نعم ها؟ قلبة الطاء طاء فرغمة الطاء بعد سكون الابتلاء بساكن الا الابتلاء بهمز البسيط في بعض الطاء العلة قرب المخرج نعم ايه المخرج تاء وصاد اخر ولكن أقرضوا الله معطوف على المصدقين أقرضوا الله بيعلى جملة فعلية الله فاعل معطوف على ايه؟ على المصدقين على الاسم الذي يوصي به الفعل وهو المصدقين الله يصبح اسم فاعل متصدق المصدقين اصله والمتصدقين والمصدقات اصله والمتصدقات انتبه يعني هذا ما تعريفه تعريف تروح للتصوير ولا تعريف التصوير المعطوف عليه المصدقين المعطوف عليه المصدقين لا ما هو صدق صدقه بما آمن به هذا صدق هذا رباع وهذا خماس انتبه يا اخي وهذه تعدى وهذا يعني لازم المعطوف عليه المفقود المصدقين نعم المعطوف الوسط كمان لا المصدق له هو المعطوف عليه ايه. وأقرضوا الله الجنة وأقرضوا الله ومعطوف عليه ايه. جملة فعلية اسم علاج ينظم فعل ولو كان مستين يقولوا لو كان ادغام مثلين الادغام المثلين هو الادغام المثلين لا يدغم الا مثلين حسبك انت ما درست يعني الادغام ولا مثل المحارقين محارقين في المثل ادغم لا كمشركوه في الرجل للمثل للمغلب ولا كجثه ولا كفه قل لكم امسك وأحسن استعمل تجده سهلا أحسن استعمل نعم استعمل أحسن ذلك وهما أن تعطيه الاسم على الفعل يشبه الفعل على الفعل مثل البيت فالقيته يوما يبير عدوه ومجرم. ومجرم هذا معطوف على يبير. مجرم هذا اسم الفاعل من الجراء. هذا لسان عربي هذا. يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه. ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم. فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. من الثاني قوله تعالى تغيير الصباح الصبح أمسح. فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابرة. لما حذفت الياء مجرم هذا مجرم أكلوه حتى في الرأس المخلفة يسوى لا يسكلت الضمة على الياء والعربية كان هنا ثقت يجب الضمة فالثقة ساكنة الياء والياء والتنميه وجوبة الياء وبقية التنميه. الشيخ عندنا آية من في قراءات نافع من السنة الماضية عندنا آية إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت. هذه شاهد لبدل الشعر يعني بدل البيت الشعر شاهد من القرآن. هو هذا عطفوا الاسم على الكلام. نعم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت هذه عكس عطف الاسم على الفعل. هذا عطف القرآن أحسن للبيت لو نجابه. لا كل هذا فيها شاهد بس القرآن أقوى. وقوله بات يغشيها بعضب باتري باتري نجاب يقصد في أسوقها وجائري وجائري دائم معطوف على إيه معطوف على إيه يقصد يقصد. فمجر معطوف على يبير وجائر معطوف على يقصد. البدل التابع والمقصود بالمقصود الى وقوفة منه والمسمى بدلا احفظوا لان هذا يصبح تفكير شباب العالم ما يحفظون هذا وين روح الصغر تابع المقصود بالصاد عشان كذا ما شاء الله ما نسيتها عشان كذا ما نسيتها انتم كذلك احفظوها التابع المقصود بالمقصود وصفته هو المسمى بدلا مصادقا لبعض ما يستلم عليه الولف او كان معقوق بالبر وذلك ربع لكم كفر صحيح ولولا كفر انطلق به كفر تزره خالدا وقبله يدا وعليك حقه واخرج من ابنه وينضم الحاضر وحيانا لا تبديه إلا ما إحاطة تنزل هذا اقتضى بعدم الإيمان لأن كبتل كمال وبدل المضمن الهمزة يجي همزة كما لا أتعير الأمعي ويبدل المعلوم والفعل كما يصل إلينا يستعين بنا هذا الرابع من التواضع هذا كلام من التراب من اللعب والعصر الليلة هذا كلام منه والتوكيد والعصر بنوعي الآن البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا التابع الذي هو المقصود بالحكم هو الذي يقصد بالحكم ويكون المتبوع كالمسكوت عنه ويكون هنا كمان في حكم الصح هذا جاء دين أخوك، إذا جعلت أخوك هذا بدل، أو أولا أخبرت بما جاء دين الحكم وهو البدل، ولكن لما قلت أخوك كان دين هذا الحكم تحت المجيء هذا للأخ لا للدين، وزيد هذا كان كم متعلم. ولهذا قال البدل على نية تكرار العمل. نعم. ماذا؟ ماذا؟ أكلم. هيا بعد ذلك يقول لك ابن مالك أنواع البدل أقطاع، يقسم البدل إلى أربعة أقطاع، يلقى مطابقا وهو بدل الكل من الكل، مطابقا أو مثل جاء ذي أخوك، أو بعضا من المبدل منه مثل أكلت رغيفا ثلثا. هذا من البعض من الكل. بابا شيخ العلماء يقولون دخول ال على بعض وكل هذا غير صحيح عربي، يقولون بدل بعض من كل، هذا صحيح يا شيخ؟ انا نقول يقولون من كل بدل هذا هو انكره عبد الحميد. ها انكره عبد الحميد. نص كثير من اللغويين والنحويين على ان اقتران كل وبعض بأل خطأ. هل بعض كما؟ ابن هشام شيخ يرد هذا يعني. لو كان يرده ابن هشام يجوز عند أبي. أين قال هذا؟ أنا أحسن. إيش الدليل؟ عندك أنت. يا أو ما يشتمل، خلينا نحن نمشي في بعض، أو ما يشتمل. الثاني من أنواع البدل من المشتمل، من المشتمل الذي يشتمل عليه البدل منه، نحو أن فعل زيد علمه، العلم هذا علم من؟ المبدل منه يشتمل على هذا. نعم علم هذا علم من؟ ما يشترط في بدل الاشتمال شيء شيخ؟ هو الضمير، هو مرتبط بالبعض. انشوف او كمعطوف ببل، او كمعطوف ببل. الرابع بدل الاطراء ان يكون كمعطوف ببل، لا يقف هذا كله من كلة وذال لضراب عزو وعزو جاء هذا الذي يقف والذي يقف بلن يضراب وبلن يغلق، بلن يضراب انقف لهم صحيح هناك لكم بلن يضراب البلن ايش أن إيش؟ أن تخفيد هذا المبدل منه، ثم بعد ذلك ضربت عنه فقلت جاء زين عنه. أول المبدل هذا بعد لزين هذا، ولكن بعدين ضربت عن زين هذا إلى عم هذا بدل من الضرب، لكن هذا فيه إثبات المجيء لكليهما. لا لا هكذا يقول الشرع. نعم لكن ضربت ما يكون هذا إلا بل لما ضربت عنه، ضربت عنه في الحب ونقلته عنه. إذن لماذا قال ودون قصد غلط به سوء؟ هذا الذي يتقلق الثاني وهو بدل الغلط. اسمع يا نعم. انت تقول ايش؟ رأيت زيدا ارفع، أو رأيت الفعل من الحماء أفضل تريد أن تحفظ أنك رأيت الحماء فقلت رأيت جيدا أخطأ فذكرت فقلت هيك حماء هذا من المثلات الذي كانت في الأول لأن الآن ما أفيد الأول إنما هو غلط إليه بدل الغلط إذا كنت صدقت بدرهم دينار بعيد حرف الجر ولا ما يحتاج ما وجد صدقت بدرهم دينار تقول ولا بدينار ما ما شف بنا ريان انت ما عرفتها ما عرفت هذه القاعدة بنات في هذه القاعدة بدا هنا الاسم الظاهر من الاسم الظاهر لا يشترك فيه عادة الجهر انما هو ايش بدل الاسم الظاهر من الضمير هو الذي كالعطف هو الذي واجب هذا تقول طيب اذا قلنا ان العطف البدع على نية تكرار العامل تصدقت بدرهم تصدقت دينار صح هذا اذا قلنا ان العطف على نية تكرار البدل على نية تكرار العامل نقول تصدقت بدرهم بدينار تصدقت دينار يصح هذا نعم هذا لازم تصدقت بدينار حق الباب بدينار لا تزلت ما فهمتم هذا القاعدة ما هو داخل في هذا يزره خالدا وقبله بيدا هذا بدل المطابق زره خالدا مطابق قبله اليد هذا البعض نعم وقبله اليد هذا ميثاق بدل البعض لأن اليد بعض منه وأعرفه حقه هذا أجب من الاستماع وخذ نبلا مدى مدى هذا يحتمل بدل من الغلب ويحتمل بدل من الغلب البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فص أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منهما مكمل للمقصود بالنسبة بالنسبة هذا لا يكمله بالنسبة لا مقصود بها وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو هذا نريد شرحه يا شيخ المنطقة يحتاج شوي مقصود بالنسبة التابع جنسا والمقصود بالنسبة فصله أخرج النعت لأن كل واحد منا مقبل المقصود بالنسبة لا مقصود فيها هو كما قلت لكم شرحته لكم قبل أن لا الشرح في المثال واضح بس مش معنى لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود فيها هذا على السوابع الثاني النعت والثاني كمل ايش للمقصود بالنسبة لا مقصود بها هذا منطقي شيء صعب شوية ما هو صعب هذا واقع نبحث في التوضيح فإن عمرا هو المقصود بالنسبة لا. ولكن بواسطة وهي بل بواسطة بل موسى المتبوع هذا الفرق بين البدل وبين غيره من التوابع أنه هو المقصود بالحكم وأما جاء زين العاقل بينما هذا هو المقصود بالمجيئة بالنسبة إذن بالحكم مقصود الحكم هذا هو الحكم بالنسبة هي الحكم الحكم والنسبة سوء واحد والحدث كذلك وخرج المعطوف بالواو ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة والبدل على أربعة أقسام الأول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى نحو مررت بأخيك زيد وزره خالدا الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه في متبوعه وهو العلم هذا هو أعجبني زيد علمه علمه حقه الرابع البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل وهو على قسمين أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء نحو أكلت خبزا لحما قصدت أولا للإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، وهو المراد بقوله وذال الإضراب عز إن قصدا صحب ودون قصد، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل نسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو، الثاني ما لا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم ذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان. رأيت رجلا حمارا، أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل، وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط، لأنه مزيل الغلط الذي سبق، وهو ذكر غير المقصود. وقوله خذ نبلا مدا يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، من بدل الإضراب ومن بدل الغلط، لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب، وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط. من دليلك على أنه الدليل على ذلك يا جميل جمل الله وحالنا وحالنا؟ ها من دليلك؟ هل يقول هذا الإضراب يعني؟ لا قلت أنا بلاد موزن موزن قال لك كيف هذا؟ لا جمع مدتي. من دليلك على أنه تجمع مدتي على مدتي؟ وهذا الجمع كمان من الأنواع الجمع، هل هو سماع ولا قياس؟ فعلة يا سماجي على فعل ما تسمع على فعل مرجة هذا فعلة فعلة لا هذا كبرى فعلة كبرى كبرى ما تعال آية المغربية التي يدعي ما تعال آية العاجل الذي يدعي من هو الذي يفوز عندكم الجواب على هذا؟ من دليلك على أن مودا جمع مودتي؟ وما هو كمان من جمع هذا قياسي ولا سماعي؟ ودليل كمان لما تقول هات حمزة أنا شوف يا ولد يا ولد غامدي هذا أول يعني ولا تنصرف يا رزمان شيخ هذا الجمع سماع كل دائري وكل مثل دائري للعقل جنة مطالق جنة للحرب هذه فعال فعال جمعا لفعلة عرف بالكتاب والشاشة وفعل ومؤك وفعل جمعا لفعلة ونحن الكفاء وفعل مدين ومدين هذا مدين اسمه مدين ولكن دخل فيه الاعلام ليه؟ لان الياء تحركت رفقت احامها قبل بطول وتاريخ وصارت مدين انا لله مثل نوها مثل نوها جمع نهيته لا يا اخواني ما وصلنا الصرف هو اخذت مره في الجامعة لا ما درسنا في الجامعة يقول لك الصرف فعلة فعلة قلنا لك وفعل جمع لي على شيء عزيز شوف هذا يقول لك يا شيخ فعلة هنا لا ما هو فعلة هذا فعلته فعلة فعلة غرفة الغرف طيب فعلة فعلة لا تقول فعلة لا كمان تجمع على هذا انت كبرى كبرى إنها لأحد الكبر ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تقبله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا. هذا جاءكم ابن مالك الآن. ابن مالك لا هذا ناهي لا يجوز ذلك. الإنسان يعرف أن تبديلكم ظاهرا من ضمير الحاضر ما عدم إظهار الإحاطة. ولا تبديل الظاهر أيها المحاطة. لا تبديل الظاهر من ضمير الحاضر. من ضمير الحاضر. ضمير الحاضر الحاضر المخاطب ضمير الخطاب وضمير المتكلم. إلا ما دلا إحاطة إلا ما أظهر الإحاطة بالمكذبين. مثل قوله تبارك وتعالى تكون لنا عيدا بأولنا وآخرنا. بأولنا هزوف البدر من الجسم الظاهر من إيه؟ من الضمير في لنا. لأن الجسم الظاهر هذا أظهر الإحاطة بالمكذبين. بأولنا وآخرنا. ما فهمت هذا؟ حفظوا شيء كله يعني. نعم، اقتضى بعضنا. اقتضى بعضنا أو إذا كان يقتضي البدل هذا البعضية من المدلليه. مثل البيت وعدني. وعدني بالسجني والأداهمي. رجلي. رجلي فرجلي. بعضهم. شتنة المناسبة. متكلمة. رابع. أو استمالة. أو إذا كان بدل الاستمال مثل كأنك في هذا الاحتمال. وأما بدل المخابر بدل البعض بدل الكل من الكبار. وأما الثلاثة هذا يجوز. بدل الكل والذي لا يكون بدلا من الضمير الحاضر إلا إذا أظهر الحاضر مثل تكون لنا عيدا بأولنا وآخرنا. أو اقتضى بعضنا واشتمالا. أو اقتضى أو إذا كان إيش يقتضي البعض من المبتدئ منه. لأن في شك هذا بعض من هذا مثال هو له كأنك ابتهاجك استمالا. أنا هذا الاستمال. الاستمال هذا ابتهاجك. نعم. لا. ايش معنى كأنك ابتهاجك استمالك؟ الدوالة يعني فرحة. أيوة. ابتهاجك. أيوة. نعم. استمالة. استمالة لي. لأنك أنت ابتهاجك إلي. استمالة لي. تمي. وين البدل؟ البدل ابتهاجك. ابتهاجك من الكعب. نعم. من الكافة. الكافة هذا ضمير الحاضر. ولكن البدل هذا الابتهاج هذا يعني استمال بدل الاستمال. نعم. من هو الابتهاج هذا لمن؟ لأنك أنت كافة المخاطبة. أو بعضا مثل وعدني فيهنا رجلي وعدني فيهنا رجلي غلظ وعده وعدني بالسجن ولا داهم رجلي رجلي شثنة المناسل. أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. إيش خله هو إيش خله الثاني اللي ما بعد بعد الاشتمال أن تقول أكرمتك بيتا. يجب أن تقول البيت هذا بدلا ما ترك إلا بدل الغلط هو بس. وكذلك هذا ترك هذا وبدل هذا. كل إذا أنا مكتب الإحاطة. نعم. إذا قلنا رأيتك زيدا لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما حرك ليس على البيت يقول لي بأدل الإحاطة. رأيتك زيدا زيدا ما يكون بدل من الكاف كلك. رأيتك كلك أنت زيدا. ليس على زيدا من لا يجوز. لا كتبت هذا من تكتب لك هذا. هو يقول لا يدل على الإحاطة. عرفت من زيدا. عرفت من زيدا. لا هنا ما منادى. عرفت من يا زيد. هنا ما في ضمير يا شيخ. أين الضمير؟ هذا في مثال عادل. عرفت من زيد. تبون تعترض للقبائل العربية بالإسلام؟ يدل على الإحاطة يا شيخ. رأيتك زيدا. زيدا يدل على الإحاطة. برأيتك كان. رأيتك أنت كاملا زيدا كاملا. يدل. عندك إحاطة وليس عند العرب. طيب الإحاطة والشمول تشمل النوع الثلاثة الذي ذكر هنا. تشمل بدل الاشتمال وبدل البعض من الكل. لا هذا ما يشترط فيه. ما يشترط فيه. اللي فيها ذكر بينك الإحاطة. هذا السؤال نعم. ولا ولا ولا هذا وعدني الإنجلي. وين الإحاطة؟ سمعت وعدني الإنجلي سمعنا على البيت. الإنجلي هو الذي وعده. والأداء. وعده بالأداء. تمشي لمحل ظن ما هو مضبوط. فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فأولنا بدل من الذي حاضر لأولنا وآخرنا بالمبدل. فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا. فإن لم يدل على الإحاطة امتنع. الثاني معطوف وآخرنا معطوف يا شيخ. نحو رأيتك زيدا. والثاني كقوله ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألم